أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا. ها هي ليلة جديدة تتعطر بذكر رجل أحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. في هذه الليلة نستكمل سيرة الإمام علي رضي الله عنه. تتعطر الليالي، ونسعد كثيرا مشاهدي الكرام أن نصل إلى هذه الحقبة من التاريخ التي ندافع فيها عن مجموعة من الأتقياء الأنقياء الأصفياء، صحابة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم ضيوفا على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس. السلام الله. عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا عليكم بكم. السلام شيخنا، ورحمة الله وبركاته. يعني بالأمس وصلنا إلى خلافة سيدنا علي رضي الله عنه. أولا أحييك وأحيي المشاهدين الكرام والمشاهدات. أنا أقول لم نبدأ مع علي رضي الله عنه وأرضاه. علي رضي الله عنه إذا أردنا أن نتكلم عنه فإن الكلام عنه يطول، رضي الله عنه وأرضاه. نحن نتكلم عن علم من أعلام المسلمين، عن إمام في العلم، إمام في الشجاعة، إمام في الزهد، إمام في التقوى، إمام في كل شيء، رضي الله عنه وأرضاه. نحن نتكلم عن رجل كان ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، تربى في حجره ونشأ منذ نعومة أظفاره في بيته، ثم أسلم وهو صبي، ثم زوجه النبي صلى الله عليه وسلم سيدة نساء العالمين. نحن نتكلم عن رجل، أو بالأحرى عن أسد من أسد الله تبارك وتعالى. علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما يتحدث الإنسان عنه لا يدري من أي الجوانب يبدأ، لكن لابد أن نبدأ فلابد أن نبدأ في ذكر ترجمة هذا الصحابي الجليل، يعني علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. علي رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. هؤلاء الخلفاء الراشدون أبو بكر، عمر، عثمان، علي، عضوا عليها بالنواجذ، ومعهم الحسن رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخلافة خلافة الراشدة، بقوله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة. فجعلها خلافة نبوة، فإذا كانت خلافة نبوة فهي خلافة راشدة. علي أحد هؤلاء الخلفاء الأربعة. علي مبشر بالجنة رضي الله عنه. نبدأ بالترتيب كما يبدأ عادة أهل العلم عندما يترجمون لأحدهم. ألف. اسمه علي ابن أبي طالب، وأبو طالب اسمه عبد مناف. ابن عبد المطلب، وعبد المطلب اسمه شيبة الحمد. ابن هاشم، وهاشم اسمه عمرو ابن عبد مناف. هذا اسمه علي رضي الله عنه. علي بن أبي طالب بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد المطلب، فهو ابن عمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. علي أسلم صغيرا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه كما ذكرت في أمس أن عليا تربى في بيت النبي، فعرض عليه النبي الإسلام. في ثاني يوم تقريبا عرض عليه الإسلام بعد أن أسلمه أسلمت خديجة، عرض الإسلام على علي رضي الله عنه. وذلك أن عليا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة يصليان، كما ذكر ذلك ابن إسحاق في سيرته، فقال: ماذا تفعل يا محمد؟ هو ابن عمه. قال: ماذا تفعل يا محمد؟ قال: أصلي. قال ماذا تصلي؟ قال إني رسول من عند الله، أو إني نبي الله، فإني أدعوك إلى أن تدخل في دين الله، أن تدخل في الإسلام، في الإسلام، وتذر اللات والعزة والأصنام التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى، وتؤمن بالله ورسوله. لا. فقال علي: ما أنا بقاض أمر حتى أراجع أبا طالب، يعني حتى أراجع أبي. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر، لأن كانت الأمر دعوة سرية في البداية. لا. لا. فقال له النبي: انتظر، إن لم تسلم فاكتم، يعني لا تخبر أبا طالب. لا. فإن لم تسلم فاكتم أني. فمضى علي رضي الله عنه، ومن الغد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأي أعرض علي ما ذكرت. فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم: أدعوك لتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتذر ما يعبد آباؤك من اللات والعزة وغيرها من الأصنام. فقال علي: فإني أشهد. هذه أمارات عقل. نعم، وهذا في صغره. نعم. ذكر أنه في الثامنة وقيل في العاشرة. نعم. من عمره رضي الله عنه. أي الأمرين كان، إنما المهم أنه قبل البلوغ. نعم. أسلم علي، وذاك يقال إن عليا أول من أسلم من الصبيان. من الصبيان. فآمن وتابع النبي صلى عليه الله عليه وآله وسلم. هذا بالنسبة لإسلام علي رضي الله عنه وأرضاه. وظل متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم طوال الفترة المكية، لكن لم يكن له ظهور بارز لصغر سنه فقط. طيب، وظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في مكة إلى 13 من البعثة، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وعلي هاجر أيضا وكان له من العمر 21 سنة. هاجر بعد النبي. هاجر بعد النبي. نعم. صلى الله عليه وسلم. وذلك، وهذه قصة جميلة جدا. نعم. حقيقة تظهر يعني مكانة علي رضي الله عنه. وذلك أن النبي لما هاجر كان كفار مكة قد قرروا قتله، قتل النبي صلى الله عليه وسلم. أجمعوا أمرهم على أن يقتلوا النبي صلوات ربي وسلامه، حيث اجتمعوا ثم رأوا أن يأخذوا من كل بيت من بيوتات قريش رجلا، ثم يجتمع هؤلاء الرجال ثم يقومون بقتل محمد، فلا تستطيع بنو هاشم أن تطالب بقتل كل هؤلاء. نعم. فيرضون بالدية. فأوحى الله إلى نبيه أن هاجر، جاء الأمر بالهجرة. وكان قد هاجر قبل النبي صلى الله عليه وسلم جماعة إلى الحبشة، ثم بعد ذلك جماعات إلى المدينة. فأمر الله نبيه أن يهاجر. فلما أراد أن يهاجر نادى عليا وقال له: إني مهاجر إلى المدينة، فابقى في فراشي، كنوع من التعمية. نعم. على كفار مكة حتى لا يلحقوا بالنبي عليه صلى الله عليه وسلم، وكانوا قد حاصروا بيت النبي. نعم. يريدون قتله صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه بأمر الله. نعم. جل وعلا. وخرج معه بكر وهاجر إلى المدينة، وعلي نائم في فراش النبي. نعم. صلى الله عليه وسلم. وهنا كان من الممكن أن يقتل علي رضي الله عنه، ولذلك يقال عن علي أول فدائي. صحيح. في الإسلام، لأنه كان يمكن أن يقتل، لأن هؤلاء أصلا يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم كيف قرروا أن يقتلوه، هل يدخلون عليه البيت يقتلونه، هل ينتظرونه حتى يغرف يقتلونه، المهم أنهم يريدون قتله. فبيات علي رضي الله عنه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها فدائية. فلما أصبح علي رضي الله دخل البيت، وإذا علي صدموا، قالوا: أين محمد؟ قال: لا أدري، لا أدري أين محمد. فلم يقتلوه، كتب الله له ألا يقتل رضي الله عنه وأرضاه. ثم هاجر بعد النبي، وكان النبي قد ترك عنده الأمانات. وهذه مسألة عجيبة، سبحان الله. يعني عندما يفكر الإنسان، يعني قريش بماذا كانوا يلقبون النبي الصادق صلى الله عليه وسلم؟ هذا قبل البعثة. بعد البعثة ماذا كان يقول عنه؟ كذاب، ساحر. نعم. مجنون. مفترن، شاعر، وغيرها من الألفاظ التي كانوا يتهمون بها النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما تفكر في هذا الأمر تقول: يعني هؤلاء يقولون عن هذا الرجل كذاب، مجنون، ساحر، ساحر، كاهن، مفترن، كاهن شاعر ويضعون أماناتهم عنده، من المجنون؟ هم. صحيح، من المجنون؟ كيف تقول عنه مجنون تضعون أماناتكم عنده؟ كيف تقولون كذاب تضعون أماناتكم عنده؟ هذا دليل على أنهم لا يصدقون ما يقولون. نعم. وهذا أيضا يدل على أمانة النبي صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، ولم يقل فخنهم. نعم. مع أنه قال: وإن يخادعون الله وهو خادعهم، قال: ويسخرون من الذين سخر الله منهم. نعم. وقال نوح عليه الصلاة والسلام: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم، ويكيدون كيدا وأكيد كيدا. لكن لما جاءت قضية الخيانة لم يقل أبدا وإن يريدوا خيانتك فخنهم، وإنما قال: وإن يريدوا خيانتك وقد خان الله من قبل. نعم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن ولا تخن من خانك حتى لو خان. نعم. فهنا تظهر أمانة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ترك عليا في مكة حتى يسلم الأمانات التي عنده لأهلها. صحيح. هذه أخلاق النبوة، هذه أخلاق النبوة. فبقي علي رضي الله عنه في المدينة، في مكة عفوا، وسلم الأمانات التي عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهلها. بعد أن انتهى من ذلك هاجر خلف النبي صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. هذا عن هجرته. نعم. فماذا عن فضله؟ فضل علي رضي الله عنه في تصوري يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام: فضائل خاصة به، فضائل له مع آل البيت إذ هو منهم، وفضائل له مع عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو عامة المسلمين. فهو نال الفضائل من أكثر من وجه رضي الله عنه وأرضاه. علي من أشهر فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة في خيبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر خيبر، وخيبر كانت على جزئين، جزء استسلم وجزء حارب، فالجزء الذي حارب حاصره النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وكان قال النبي: لأعطين الراية غدا. فلما صلى الفجر النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع الصحابة كل يظهر رأسه، يعني هذه رواية عمر أنه نعم يعني يظهر نفسه. نعم. يقول: ما تمنيت الإمارة إلا في ذلك اليوم، يقول عمر. فكل صار يظهر نفسه لعلي أنا الذي أنال هذا الفضل. فصار كل يظهر نفسه. فلما صلى النبي الفجر التفت إلى أصحابه فقال: أين علي؟ أين علي؟ فقالوا: يشكو عينيه، وكان قد أصابه الرمد في عينيه. قالوا: يشكو عينيه. قال: ادعوه لي. فجيء به يهادى، يعني يمسك لأن لا يرى من الرمد الذي أصاب عينيه. فتفل النبي صلى الله عليه وسلم من ريقه المبارك صلى الله عليه وسلم في عينيه فشفيه، كأنه ليس فيه شيء. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أغدو على بركة الله. فقال علي: لأقاتلنهم حتى يفتح الله لنا. قال: يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، أو خير لك من حمري النعم. فخرج علي رضي الله عنه وأرضاه يقاتل. فهنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذا لا شك إن دل على شيء فإنما يدل على يعني فضيلة لهذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه. وهنا فائدة إن سمحت لي، هذا الحديث من رواية أبي هريرة. وكثيرا ما يقوله الرافضة أن أبا هريرة لا يحب آل البيت. سبحان الله. كيف لا يحب آل البيت هو الذي روى هذه الفضيلة لعلي رضي الله عنه وأرضاه؟ فهذا يدلك على أمر أن فضائل آل البيت لا يرويها إلا أهل السنة. وأنا من هذا المكان أتحدى الشيعة كلهم أن يخرجوا هذه الفضيلة بإسناد صحيح من كتبهم لعلي رضي الله، بل ليست هذه كل فضائل علي. نعم. كل فضائل علي رضي الله أن يخرجوها من كتبهم بإسناد صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بينما نحن أهل السنة الذين نروي فضائل علي رضي الله عنه وأرضاه. فهذا أبو هريرة رضي الله عنه يذكر هذه الفضيلة لعلي رضي الله عنه وأرضاه. فهل يكره عليا؟ فهل يكره عليا؟ أبو هريرة هو الذي روى فضيلة الحسن ابن علي رضي الله عنه لما جاءه وقال له اكشف لي عن سرتك. فقال له الحسن ولما؟ قال اكشف لي عن سرتك. فكشف له عن سرته فقبلها. لأنه يكره. فقال لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هذا المكان. سبحان الله. فأنا قبلت المكان الذي قبله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقولون يكره. نعم ثم يكره. نعم. على كل حال فضائل علي رضي الله عنه كما قلنا يعني هناك فضائل خاصة. ما زلنا في فضائله الخاصة. ما زلنا في خيبر. يعني تحدثتم عن خيبر. نعم خيبر في فتحها. نعم. فتح علي رضي الله عنه بعد فتح الله تبارك على المسلمين بقيادة علي رضي الله عنه وتم فتح خيبر. يعني الروايات تصف لنا شجاعة سيدنا علي والله في فتح خيبر. في فتح خيبر نعم نعم. يذكرون في شجاعة علي رضي الله عنه وإن كنت أنا كنت قد جعلته في في الشجاعة. لا بس نذكره الآن طالما أنك طرحته ونذكره. يذكرون أن قائد اليهود وهو مرحب اليهودي خرج في خيبر فكان يرتجز ويقول قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب إذا أقبلت الحروب تلهب. ويخرج هذه يعني من عادتهم في ذلك الزمان أنه تبدأ المبارزة. نعم. فيبدأ هذا يرتجز يرتجز, يرتجز حتى تكون المبارزة. فارتجز هذا مرحب اليهودي ليحمس. فخرج إليه علي فقال علي رضي أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة وفيهم بالصاع كيل السندرة. فخرج إليه علي رضي الله عنه وأرضاه. وقوله أنا الذي سمتني أمي حيدرة ذكرنا أن أمه كانت سمته أسدا. نعم. على أبيها فسماه أبو طالب عليا فهو له اسمان أسد وعلي. فقال أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة وفيهم بالصاع كيل السندرة. نعم. فخرج إليه علي وتضارب ثم قتله علي رضي الله عنه وأرضاه. من فضائل علي رضي الله عنه وأرضاه يعني ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث علي صحيح مسلم أنه قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وهذا خرجه الإمام مسلم في صحيح. هذا كلام علي. كلام علي. نعم. كلام النبي لعلي. لعلي. نعم. قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. نعم. وهذا أيضا دليل على فضل علي. ولذلك يعني جاء فضله أنه يحبه المؤمنون ويبغضه المنافقون. فمن أحب عليا فهو المؤمن. نعم. ومن كره عليا فهو المنافق. رضي الله عنه وأرضاه. فحب علي علامة على الإيمان وبغض علي علامة على النفاق رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك جاء في فضله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوما لما خرج إلى تبوك صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى تبوك لحق به علي وكان النبي قد ترك عليا في المدينة ما خرج معه تركه على أهل بيته في المدينة وتكلم بعض الناس في علي فقالوا ما تركه النبي إلا استثقالا. هؤلاء المنافقون يعني يتكلمون على أي شيء أحيانا يؤلفون. فهنا تكلموا على علي قال ما تركه محمد إلا استثقالا لا يريده لا يحبه. فحزن علي رضي الله عنه كيف يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتال ولا أكون معه وهو ما من قتال خرج فيه النبي إلا كان معه رضي الله عنه. فحزن أن لم يخرج مع النبي في القتال فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك يا علي؟ قال يا رسول تتركني مع النساء والصبية يعني ليس هذا مكاني. أنا مكاني ميادين القتال. قال تتركني مع النساء والصبية؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا علي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا إنه لا نبي بعدي. يعني كما أن موسى لما خرج لميقات ربه استخلف أخاه هارون ولم يكن في هذا منقصة على موسى على هارون عليه الصلاة والسلام، كذلك أنا إذا تركتك ليس في هذا منقصة لك، بل أنت مني بمنزلة هارون من موسى، يعني أنت حبيب إلي. نعم. كما أن هارون حبيب إلى موسى، إلى موسى، وأنت قريب إلي. يعني المقصود بهذا الحديث، نعم، الاستخلاف، كما استخلف موسى هارون استخلف النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه. نعم. نعم. وليس المقصود أنه نبي، لا لا، أو قطعت. أنه وصي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استثنى. نعم. خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يفهم البعض لأن أنه نبي، كما أن لأن هارون كان نبيا. نعم. صلى الله عليه وسلم، فخشي النبي أن يفهم البعض أنه، وقد يقع من هذا بعض الناس. نعم. فقال إلا إنه لا نبي بعدي، لست نبيا، وإنما استخلفتك كما استخلف هارون، كما استخلف هارون موسى. نعم. عليه الصلاة والسلام. فهذا أيضا يدل على فضل علي رضي الله عنه. كذلك من فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما في غدير خم لما رجع من حجة الوداع. نعم. صلى الله عليه وسلم، قد تكلم الناس في علي رضي الله عنه. هنا حديثان متلازمان. الأول، النبي صلى الله عليه وسلم كان أرسل خالد بن الوليد إلى اليمن، فخالد بن الوليد لما وصل إلى اليمن قاتل هناك وفتح الله عليه، ثم أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا السنة العاشرة من الهجرة، فأرسل للنبي صلى الله عليه وسلم قد غنمنا، فلو أرسلت إلينا من يخمس الغنيمة حتى يعزل نصيب بيت المال أو نصيب الخمس الذي هو من المعركة، ويعطي الجنود الباقي. فأرسل النبي عليا رضي الله عنه وقال لعلي الموعد مكة، يعني لا ترجع إلى المدينة، إذا انتهيت من اليمن اذهب مباشرة إلى مكة لنلتقي في مكة هناك للحج. طبعا فخرج علي إلى اليمن والنبي في المدينة وخالد في اليمن. فلما وصل علي إلى اليمن وإذا قد انتهت المعركة وغنموا المسلمون، قد غنموا، فقال علي رضي الله تعالوا، فقسم الغنيمة خمسة أخماس، أربعة أخماس الغنيمة تكون للجند الذين قاتلوا، بقي الخمس الذي هو 20%. هذا الخمس 20% هو كما قال الله تبارك وتعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا خمس الخمس، لا، هذا الخمس. نعم. الخمس هذا يقسم إلى خمسة أخماس. نعم. نعم. فهذا الخمس الذي هو 20% يكون كله لولي الأمر. نعم. يجعله على هذه الأقسام الخمسة: لله والرسول، لذي القربى، لليتامى، للمساكين، لابن السبيل. إذن هذه 20% سيأخذها علي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن علي لن يذهب إلى المدينة، علي سيذهب إلى مكة مباشرة. نعم. ما الذي حصل؟ الذي حصل أن علي رضي الله عنه أخذ جارية من الخمس فدخل بها، جامعها، ثم اغتسل. فلما رآه خالد تضايق، يعني خالد يقول، يعني كأنه يقول أنت مجرد وكيل. نعم. تأتي تأخذ الخمس تذهب به إلى النبي، لكن تتصرف تدخل على جارية من الخمس ليس من حقك. لكن ما قال هذا، لكن هذا لعله في نفسه. وكذا بريدة، فتكلم خالد وبريدة ابن الحصيب: رأيت ما فعل علي. فعندها خرج بريدة من اليمن إلى المدينة قبل أن يخرج النبي إلى الحج، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فقال: يا رسول الله، إن عليا فعل كذا وكذا، يعني أخذ امرأة أو جارية من الخمس فدخل بها. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وما رد عليه شيئا، فانتظر إما مدة من الزمن أو من الغد. نعم. جاءه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن عليا فعل كذا وكذا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءه الثالثة فقال: يا رسول الله، إن عليا فعل كذا وكذا. فقال: علي مني وأنا من علي. ولعله سأله: أتبغض عليا؟ نعم نعم. قال نعم. قال: فلا تبغضه، فلا تبغضه، خاتب هذا يعني. نعم. من الصالحين. نعم. فالمهم بعد ذلك خرج علي. نعم. ذلك أنه كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن نصيبه أكبر من هذا. إي نعم. إن له من الخمس أكثر من أكثر ذلك. من هذا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت. ثم بعد ذلك خرج علي من اليمن إلى مكة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة. نعم. علي كذلك لما خرج من اليمن قال للذين معه: لا تركبوا إبل الصدر، أو لا تلبسوا بعض الثياب. نعم. التي كانت من الغزو وأمر عليهم رجلا، هذا الرجل لم يلتزم فأذن لهم بالركوب أو بلبس الثياب، فلما أدركهم علي وكانوا قد سبقوا عليا أمرهم أن يسبقوه، فلما أدركهم علي وإذا قد ركبوا الإبل فغضب منهم علي وعنف أميرهم فتضايقوا، يعني ما هذه الشدة. فلما وصل علي إلى مكة والتقى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هناك جاءوا يشتكون، فقال يا رسول إن عليا كان شديدا، وذكروا له القصة يعني عنف الذي أمره علينا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد علمت إنه قد أحسن رد عليهم النبي وبين مكانة علي رضي الله عنه. بعد أن حج النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى المدينة، في الطريق وصل إلى مكان يقال له غدير خم في الجحفة، يبعد عن مكة قريبا من 250 كيلو ويبعد عن المدينة تقريبا 160-170 كيلو، يعني في الطريق إلى المدينة. وهذا في اليوم الخامس من السفر، سفرهم خرجوا من مكة في 13 من ذي الحجة كما هو معلوم يوم النفرة، في اليوم الثالث يوم الوداع 13 من ذي الحجة خرج النبي من مكة صلى الله عليه وسلم بعد أن وادع البيت وانطلق إلى المدينة. في يوم 18 من ذي الحجة بعد 5 أيام من الرحلة وصل إلى هذا المكان اللي هو الجحفة، وفيه غدير يقال له غدير خم. فهناك النبي صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه، هذا هو النص. أي نعم، من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني انتبهوا يا من تكلمتم في علي، سواء بريدة ومن معه عندما احتجوا على علي لما دخل على الجارية، أو الذين احتجوا على علي رضي الله عنه لما نهاهم عن لبس الثياب أو ركوب الإبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فانتبهوا لا تتكلم عن هذا الرجل، من كنت مولاه فعلي مولاه. فعرف الناس منزلته علي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك لعلي رضي الله عنه فضائل مع آل البيت، مع آل البيت له فضائل رضي الله عنه، يعني من فضائله حديث زيد بن أرقم، هو نفسه هذا الحديث الذي ذكرناه قريبا له حديث غدير خم عن زيد بن أرقم يقول خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بغدير يدعى خما، فقال إني تارك فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله، أو إني تارك في أحدهما أكبر من الآخر، فذكر كتاب الله وحض عليه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله أهل بيتي أذكركم الله أهل بيتي أذكركم الله أهل بيتي. فقيل لزيد من أهل بيتي؟ أوليس نساؤه؟ قبله. قالوا من أهل بيته؟ قال أهل بيته من حرم الصدقة، وهم آل علي وآل عقيل وآل عباس وآل جعفر. قالوا كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال نعم. فعلي هنا داخل معهم مع آل البيت، وهذا حديث صحيح مسلم الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن آل البيت هؤلاء يذكر الله، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بهم، فقال أذكركم الله أهل بيتي أذكركم الله أهل بيتي أذكركم الله أهل بيتي، وعلي منهم رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك الحديث الآخر حديث عائشة رضي الله عنها تقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل، فأدخل عليا وفاطمة والحسن والحسين. هذا حديث الكساء. حديث الكساء نعم، من طريق عائشة. نعم، من طريق عائشة التي يقولون إنها تكره عليا. يكذبون، والله يكذبون، والله كما كذبوا على أبي هريرة أنه يبغض عليا، كذا كذبون على عائشة أن تبغض آل البيت. وإلا ما الذي يدفعها إلى أن تروي هذا الحديث؟ ما الذي يدفع أبا هريرة أن يروي تلك الأحاديث في فضائل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ يكذبون، والله يكذبون، ليوجدوا البغضاء في قلوب الناس لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله حسيبهم سبحانه وتعالى. فعائشة تقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مرط مرحل، طيب، فأدخل عليا وفاطمة والحسن والحسين ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذا أيضا في صحيح مسلم. وأبو ذر رضي الله عنه كان يقسم بالله سبحانه وتعالى أن قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال أبو ذر: والله إنها نزلت في علي وحمزة وعبيدة ابن الحارث لما قاتلوا شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد ابن عتبة. هذه في معركة بدر. في معركة بدر لما خرج كفار مكة والمسلمون، وما كان المسلمون قد خرجوا للقتال كما هو معلوم، لكن وقع القتال بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فكان في أول قتال تبدأ المبارزة، فخرج من المشركين ثلاثة: شيبة بن ربيعة، عتبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة. خرج هؤلاء الثلاثة، قالوا: من يبارزونه؟ فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار: عبد الله بن رواحة، ومعاذ بن معاذ ومعوذ أبناء عفراء. طيب، خرج هؤلاء الثلاثة لهم، فقالوا: من أنتم؟ قال: أنا عبد الله بن رواحة، أنا معاذ بن عفراء، أنا معوذ بن عفراء. قالوا: أكفاء كرام، ولكن نريد أبناء عمنا، ما نريد نقاتل، نريد أن نقاتل قريشا، أن نقاتل أبناء عمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا حمزة، قم يا عبيدة، قم يا علي. فقام علي وحمزة وعبيدة بن الحارث. علي وحمزة أبناء عبد المطلب، وعبيدة بن الحارث من أبناء نوفل بن عبد المطلب، يعني في النهاية نوفل بن عبد مناف، ففي النهاية كن أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: قم، قوموا. فقام هؤلاء الثلاثة فتصاولوا، فقتل علي الوليد بن عتبة، وقتل حمزة شيبة أو عتبة بن ربيعة، وتضارب عبيدة بن الحارث مع شيبة، ثم بعد ذلك انقض عليه علي وحمزة فقتلوه، فقتل الثلاثة من قريش. ثم توفي بعد ذلك عبيدة ابن الحارث رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيقول أبو ذر: هذه الآية نزلت في هؤلاء، فعلي هنا مشارك لهم في هذه الآية. ثلاثة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا هؤلاء المشركين. ثم هناك الفضائل العامة لعلي، إذا قلنا فضائل خاصة به، فضائل مشتركة مع آل البيت، الآن فضائل مشتركة مع باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك الآيات الواردة التي مر ذكرها في بداية هذه الحلقات التي أسأل الله أن يجعلها مباركة. قول الله تبارك: رسول محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار عليهم منهم ومن رؤوسهم. قول الله تبارك وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأبنائهم عليهم منهم. كذلك قول الله تبارك وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير الضر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم عليهم منهم. لا يستوي منكم من قاتل من قبل الفتح وقاتل من أنفق من قبل الفتح وقاتل عليهم منهم رضي الله، والسابقون الأولون من المهاجر والأنصار علي منهم. فعلي رضي الله شارك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الفضائل التي ورد في كتاب الله تبارك وتعالى، ثم كذلك شارك في فضائل مع الصحابة رضي الله عنهم، كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على حراء، قال: أسكن حراء فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وكان على حراء في ذلك الوقت النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد، وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، والنبي يقول: ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، فذكر هؤلاء المجموعة. كذلك حديث سعيد بن زيد، سعيد بن زيد يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عشرة في الجنة، عشرة في الجنة، ثم قال: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، علي في الجنة، عثمان في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، أبو عبيدة في الجنة، سعد في الجنة، طلحة في الجنة، سعيد. قالوا: فمن العاشر؟ قال: صاحبكم. يعني نفسه سعيد بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه وارضاه. كذلك جاء في فضائله مع آل البيت، أنا أنسيتها، مع آل البيت جاءت في فضائله أنه لما جاء وفد نجران للنبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا المباهلة، أو الله تبارك وتعالى أمر النبي أن يباهلهم، قال الله تبارك وتعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فقالوا: إذن نبتهل. وافقوا. والمباهلة هي الملعنة، أن يلعن كل صاحبه ونفسه إن كان الحق معه أو الحق مع صاحبه. فمن الغد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد أتى بعلي وفاطمة والحسن والحسين ليباهل بهم. وهذا يدل لا شك على مكانة هؤلاء الناس عند النبي صلوات ربي وسلامه عليه. بقي أن نعرف، وهذه يعني ميزة في علي رضي الله عنه، لا يوجد على وجه الأرض أحد يقول جدي رسول الله إلا أن يكون من ظهر علي، لا يوجد أبدا. صحيح أنه ليس ابن النبي صلى الله عليه وسلم من صلبه، ولكنه ابن ابنته، يعني يرجع نسبه إلى فاطمة التي هي زوجة علي، في النهاية هو من صلب علي. ولذلك يذكرون عن بعض الخلفاء العباسيين أنه جاء يفتخر على الناس، لما جاء الناس عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا، أو كما يقول الناس عادة، السلام عليك يا رسول الله، إذا زاروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الخليفة المهدي كان يريد أن يفتخر على الناس، فلما جاء عند القبر قال السلام عليك يا ابن عم، لأن الخليفة عباسي يرجع نسبه إلى العباس بن عبد المطلب، والعباس عم النبي، فهو من أبناء العباس، إذن هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال السلام عليك يا ابن عم. فيذكرون أنه كان هناك موسى بن جعفر أو علي بن موسى، وظن موسى بن جعفر، فلما سمعه يقول هذا الكلام أمام الناس كأنه يفتخر على الناس، فجاء بجانبه عند القبر وقال السلام عليك يا أبتي. وموسى بن جعفر هو موسى بن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن فاطمة ابن رسول بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا إذا ضربت يعني أو ذكرتها بطريقة أخرى، هو موسى بن جعفر ابن محمد ابن علي ابن حسين ابن علي ابن أبي طالب، فهو ابن علي وابن فاطمة الحسين رضي الله عنهما. لكن ما يستطيع أحد أن يقول جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويرجع إلى نسبه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا شرف لعلي رضي الله عنه. لا ينتسب أحد اليوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق هذا الرجل رضي الله عنه، أعني أولاده من فاطمة. وإلا علي عنده أولاد كثر، علي له من الأولاد ذكروا 39 ولد، ذكور وإناث، الذكور ذكروا 19 والإناث 20، طيب، لكن من فاطمة 4، الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، هؤلاء من فاطمة، أما بقية أولاده فمن غيره فاطمة رضي الله عنها وعنه وعنهم أجمعين. نعم. طيب شيخي، حينما تحدثتم عن أبي بكر رضي الله عنه، قلتم إنه كان متفردا في أمور، كان نسيج وحدة، ثم لما تحدثتم عن عمر قلتم إنه كان متفردا في أبواب، لما تحدثتم عن عثمان قلتم إن له فضائل لا يشاركه فيها غيره، ثم نأتي إلى علي. ولا شك أن علي رضي الله عنه له فضائل ومواقف ومناقب لا يشارك فيها. صحيح، يعني علي رضي الله عنه تميز بأمور، يعني ما اشتهر به علي رضي الله عنه قضية القضاء، ما اشتهر به علي رضي الله عنه يعني بين الخلفاء الراشدين كان شاعرا، اشتهر بالشجاعة رضي الله عنه وأرضاه. يعني ذكرنا قريبا في يوم الخيبر، لما خرج لي مرحب اليهودي وقتله وقتله، له موقف شبيه به مع عمرو بن عبد ود. عمرو بن عبد ود ذكر أنه كان من فرسان العرب، وفي يوم الخندق لما حصر المسلمون أو حفر المسلمون الخندق واحتموا به، فكانت تصير يعني مجاولات، فخرج عمرو بن عبد ود فقال من يبارز؟ فقام إليه علي رضي الله عنه. وتتكلم عن علي رضي الله في ذلك الوقت معركة الخندق السنة الرابعة تقريبا من الهجرة، علي لما هاجر عمره 21 سنة، يتكلم علي 25 سنة تقريبا عمره، وذاك عمرو بن عبد هود يعني صنديد من صناديد العرب. فلما جاءه علي رضي الله عنه قابله فقال يا عمرو، يذكر الناس عنك أنه ما خيرك أحد بين أمرين إلا اخترت أحدهما، يعني لا ترفضهما جميعا، لا بد أن تختار أحد الأمرين. فقال عمرو صدقت، قال فإني أدعوك إلى الله ورسوله، أدعوك للإسلام، هذا الأمر الأول، أسلم. فقال له لا حاجة لي في ذلك، يا هذا الأمر أرفض، الأول رفضنا، الثاني لأنه لابد أن يأخذ أحد الأمرين، إما هذا وإما هذا. قال أما هذا فلا. الثاني قال تقاتلني، أدعوك للنزال للقتال. نظر عمرو عبد الودود لهذا الشاب صغير، نعم، وهو كما ذكرت صنديد من صناديد العرب، فقال له يا ابن أخي ارجع، لا أريد أن أقتلك، فإني لا أريد أن أقتلك، لا أحب أن أقتلك، أنت ولد صغير وكذا، لا أحب أن أقتلك. فقال له علي ولكني والله أحب أن أقتلك. فلما قال له علي هذا الكلام حمية، غضب، ما هذا الكلام، أنت تقول لي هذا الكلام؟ فغضب عمرو بن عوف، فنزل عن فرسه وضرب وجهها، كان يقول انزل لي، يلا تريد أن تقاتلني انزل، يعني يقال إنه نحر الفرس ما أدري، لكن ضربها على وجهها. فضرب الفرس على وجهها ثم نزل عنها وقال لعلي انزل قاتلني، دام تريد تحب تهريق دمي أرنا ذلك. وكان شاعرا هذا عمرو بن العدود، فقال أبياتا من الشعر يقول ولقد بححت من النداء لجمعهم هل من مبارز، ووقفت إذ جبنا المشجع موقف القرن المناجز، ولذلك ولذاك إني لم أزل متسرعا قبل الهزاهز، يعني المعارك، إن الشجاعة في الفتى والجودة من خير الغرائز. كلام جميل صراحة، لكن هالكافر هذا مصيبة. نعم، إذا قال هذا الكافر عمرو بن عبد الود ولقد بححت من النداء لجمعهم هل من مبارز، من يبارزني، ووقفت إذ جبنا المشجع موقف القرن المناجز، ولذاك إني لم أزل متسرعا قبل الهزاهز، إن الشجاعة في الفتى والجودة من خير الغرائز. ماذا قال له علي رضي الله عنه؟ قال له علي لا تعجلن فقد أتاك، يقول لا تعجلن فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، في نية وبصيرة، والصدق منجى كل فائز، إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز، من ضربة النجلاء يبقى ذكرها عند الهزائز. فتصاولا وتجاولا فقتله علي رضي الله عنه وأرضاه. فعلي رضي الله عنه يعني كان من شجعان العرب ومن يعني أفذاذ المسلمين حقيقة، أسد من أسد الله جل وعلا. فقتله علي رضي الله عنه، وكان في هذا يعني رفع معنويات للمسلمين في تلك المعركة. نعم. هذا بالنسبة لي مثال لشجاعة علي رضي الله عنه. كذلك هناك مثال لشجاعته رضي الله عنه في خيبر لما ذكرناه. نعم. علي رضي الله عنه مع هذا يعني يشوف الناس قوته وجلده، علي شاعر وله شعر رائق. نعم. رضي الله عنه وأرضاه. في أبيات لعلي بعضهم يعني يقول لم تثبت عن علي رضي الله عنه يعني بدليل، لكن تذكر في الكتب. يقول أن علي رضي الله عنه دخل على فاطمة وإذا هي تستاك في يدها سواك. الآن الحريم ما يستاكون ما يستكنا الحريم الآن، فبيدها سواك رضي الله عنها. فقال علي رضي الله عنه لما رأى السواك بيدها أو في فمها قال حظيت يا عود الأراك بثغرها، عود الأراك أي السواك، السواك. نعم. قال حظيت يا عود الأراك بثغرها، أما خفت يا عود الأراك أراك، لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك، يعني ما غلبني أحد. نعم. إلا أنت. هذا غزل. أي نعم طبعا غزل. وتستحق فاطمة صحيح رضي الله عنها. وكذلك من الأبيات التي تنسب لعلي رضي الله عنه أنه قال إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق بما به الصدر الرحيب، وأوطنت المكاره واطمأنت، وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر الانكشاف الضر وجها، ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به القريب المستجيب، وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب. توحيد، توحيد، يمن بها القريب المستجيب سبحانه وتعالى، لا يدعو غير الله عليه رضي الله، لا يدعو إلا الله سبحانه وتعالى. هذه أبيات علي رضي الله، يعني توحيد خالص لله تبارك وتعالى، إذ لا يدعى ولا يسأل إلا الله تبارك وتعالى. كذلك يعني علي رضي الله عنه في القضاء قد تميز في القضاء، وكان النبي قد أرسله اليمن قاضيا فقال يا رسول الله يعني كيف أقضي؟ أنا سني صغير فكيف أقضي بينهم؟ فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يسدد لسانه ويهدي قلبه، وهذا عند أحمد بإسناد صحيح. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسددا رضي الله، وكان قاضيا في عهد عمر أيضا، وكان قاضيا في عهد عثمان. وقعت قصة لعلي غريبة. جاء رجلان إلى امرأة في حي فأعطاها مالا، أعطياها مالا ما أدري كم لكن مالا، وقال لها هذا المال احفظيه عندك لأننا مسافران، ولا تعطيه لأحد منا إلا أن يكون صاحبه معه، لا تسلميه لأحدنا إلا أن تسلميه لكلينا. فقالت طيب، وحفظت المال لهما. بعد مدة جاءها أحدهما قال لها تذكرين المال الذي أعطيناك؟ قالت نعم أذكر المال. قال أهو عندك؟ قالت نعم عندي. قال فأعطيني إياه. قالت لا، قلت ما لا تسلميه حتى نحضر جميعا ولا نعطيك إياه. قال ولكن صاحبي قد مات، يعني كيف أحضره؟ مات رجل، مات. فعندها قالت ولكنك قلت لا تسلمي حتى يا صاحب، ما أستطيع. خافت أنه يكذب عليها، فاستشفع عليها كيقولون بجيرانها بأهلها، كلموها صاحبي مات كذا كذا كذا، حتى رضيت فسلمته المال. بعد عام جاءها الثاني، وإذا هم عصابة، هذان عصابة. فجاءها الثاني فقال لها أين المال؟ قالت أي مال؟ قال الذي سلمناك أنا وصاحبي. قال جاء صاحبك وقال إنك قد مت. قال تكذبين، تكذبين ولكنك تريدين أخذ المال. أنا ما مت، سلمين المال. قالت قال صاحبك قال أشتكيك. فذهب واشتكاها عند علي رضي الله عنه، ففطن علي رضي الله عنه، أو غلب على ظنه أو أحس أن هذا يكذب وأن هذه المرأة مسكينة يعني صادقة. فقال له أين صاحبك؟ أين صاحبك؟ قال صاحبي قد مات أيضا كما قال الأول. قال ألستما قلتما لها لا تسلمنا حتى نجتمع؟ قال ارجع فليس لك مال حتى تجتمع. نعم ارجع حتى تجتمع. فأيضا يذكرون عن علي رضي الله عنه، والحديث عن علي شيق رضي الله عنه، أنه أيضا هناك يعني لص أخذ كيسا وضع فيه بعض الدنانير وألقاه في طريق الناس، فرأه أحد فأخذه. طيب فصار يسأل من وقع له مال، فجاء هذا قال أنا وقع لي مال، الكيس لونه كذا شكله كذا. قال نعم. قال تفضل. فتح الكيس قال لا ناقص، أنا وضعت فيه 60 دينارا، ما في إلا 20 دينار مثلا، أنا وضعت فيه أنت أخذتها. قال والله ما أخذت شيئا وإنما وجدته هكذا. قال هذا كيس وأنا عرفته، أنت أخذت منه 40. فارتفع إلى علي رضي الله عنه. وأيضا أحس علي، هنا هو القضاء حدس موهبة عند القاضي، ليس مجرد فقط معرفة القوانين والأحكام والنصوص وكذا، أيضا موهبة، الفطنة، فطنة عند القاضي يسمونها الفراسة. فلما جاء إلى علي شعر علي أن هذا يكذب وهذاك والثاني صادق، فقال له علي ماذا تقول؟ قال والله يا ما وجدت إلا ولا فتحته أصلا ولا عددت المال الذي فيه. وقال للثاني وأنت ماذا تقول؟ قال والله يا أمير كان فيه 60 دينارا فأخذها ولم يبقي إلا 20 دينارا. قال كيسك فيه 60؟ قال نعم. قال وأنت الكيس ما فتحته وجدت وهذا كم فيه؟ قال فيه 20. قال اذهب فهو لك وليس هذا كيسك، لعل كيسك أن تلقاه. فهذا أيضا يدل على فطنة علي رضي الله عنه، وأن هؤلاء المشاغبين يعني لم يجدوا سبيلا إلى أن يعني يخدعوا بقية الناس. بقي أن نعرف من ألقاب علي رضي الله عنه وأرضاه. علي له ألقاب جميلة رضي الله عنه، يقال له أبو الحسنين، وهذه كنيته رضي الله عنه، والحسنان هم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ويقال له أيضا أبو السبطين. وهما نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم سبط النبي. والسبط هو ابن البنت، والحفيد هو ابن الابن. فيقال لهم سبط النبي، فيقال لعلي أبو السبطين الحسن والحسين، ويقال له أبو تراب. وكان أبو تراب هذا أحب الألقاب إلى علي، أحب الألقاب، كان أحب الألقاب إلى علي، يحبه. كنت أظن هذا اللفظ يختلف عن ذلك. لا لا، أبو تراب هو أحب الألقاب إليه، لأن النبي هو الذي لقبه به. كان يوما يعني حصل بينه وبين فاطمة شيء ثم خرج، فالنبي ذهب إلى بيت فاطمة وبيت علي، فلما دخل البيت سأل عن فاطمة وجدها، قال أين زوجك، أين علي؟ فقالت يعني غاضبني فخرج. أين يذهب؟ يعني مدينة صغيرة، المسجد مكان معروف. نعم، فذهب النبي إلى المسجد، فإذا علي نائم وقد أصاب التراب جنبه، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال قم أبا التراب، قم أبا التراب. فكان علي بعد ذلك يحب هذا اللقب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لقبه به، فقال له يا أبا التراب. نعم، لكني يعني أتذكر حديثا ورد، وربما يعني تغنى به وتردد كثيرا على ألسنة هؤلاء، حينما يقولون إن معاوية رضي الله عنه قال لسعد رضي الله عنه ما لك لا تسب أبا تراب، وكأنه أراد أن يسيء إلى سيدنا علي. إذا كان يريد الإساءة فلما يذكر أحب الأسماء إليه؟ نعم، يعني هذه شبهة، هذه شبهة على معاوية رضي الله عنه أنه أمر بسب علي على المنابر. نعم، على المنابر، هذا كذب. على معاوية لم يأمر بسب علي على المنابر أبدا، لم يأمر بهذا، وإنما قد يكون وقع من بعضهم ذلك. نعم، قد يكون وقع، لها وقعت حرب بينهم، قتل أهلهم، قتل آباؤهم، يعني أهل الشام. وكذا الأمر بالنسبة للعراق، قتل آباؤهم، قتل أهلهم، فالبغضاء أو الحقد أو الغضب وقع لأهل العراق ووقع كذلك لأهل الشام. فالذي حصل أن معاوية رضي الله عنه سأل سعد بن أبي وقاص قال ما منعك أن تسب أبا تراب؟ نعم، مع أن هذا الحديث أيضا فيه يعني كلام في سنده. نعم، في سنده، لكن ليس هذا مجال تفصيلي. نعم، ذلك. لكن الشاهد من هذا أنه في بعض ألفاظ الحديث معاوية أمر سعدا فقال له ما منعك أن تسب أبا تراب، ولا يمكن أن يكون راوي سعد ويقول أمر سعدا فقال له ما منعك، أن إذا الراوي آخر، وهنا الانقطاع في الإسناد. الشاهد أن سعد بن أبي وقاص يعني هنا ليس ممن يداهن ويجامل، وسعد من العشر المبشرين في الجنة، هو أول من رمى سهم في سبيل الله تبارك وتعالى، وهو لا يهمه يعني غضب معاوية أو غير معاوية رضي الله عنهم أجمعين. الذي أتصور كما ذكر لي بعض أهل العلم أن معاوية أراد أن يبين فضل علي، وقد يستغرب البعض من هذا. لماذا؟ أهل الشام كانت تغلي قلوبهم من علي، أو بعض أهل الشام بعد القتال الذي وقع في صفين تغلي قلوبهم، فأراد معاوية أن يبين لأهل الشام مكانة علي رضي الله عن طريق سؤال سعد، كأنه يقول اذكر لنا فضائل علي، بين لهؤلاء. ولم يقل معاوية هذه، ومن أن معاوية أحد رواة حديث ألا ترضى أن تكون مني منزلة هارون من موسى، أحد رواة هذا الحديث. طيب، فالمهم أنه قال لسعد بن وقاص ما منعك أن تسب أبا تراب، يلا اذكر لنا. وقال أبا تراب، ولم يقل عليا، ولم يقل حتى أبا الحسن، وإنما ناداه بأحب الألقاب إليه، وهذا لا يفعله من يكره شخصا، لا يناديه بأحب الألقاب إليه، فناداه بأحب الألقاب إليه، سماه بأحب الألقاب إليه، قال ما منعك أن تسب أبا تراب. وهذه قضية مهمة جدا، أنه لقبه بهذا اللقب. أنا أرجو أن نقف عند هذه حقيقة. ثم قال سعد ذلك، أو أجاب سعد عن ذلك رضي الله عنه، قال ما سببت منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى، ولما جاءت المباهلة أتى بهم، ولما كان يوم خيبر قال أعطينا رأيت غدا رجل يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله. ولذا لا يثبت أبدا عن معاوية أنه سب عليا في يوم من الأيام. نعم. يعني لا يمكن أبدا، لا يعقل أن معاوية يأمر بسب علي وهو لا يسبه، على الأقل يكون هو قدوة. صحيح. يقول سبوا عليا ويسبه. نعم. أما أن يقول سبوا عليا وهو لا يثبت عنه ولا مرة أنه سب عليا، ثم يأتي بهذا الحديث يقول ما منعك أن تسب وترى، ثم بعد ذلك نجد أن معاوية يذكر بعض فضائل علي، ثم إذا أضفت إلى هذا الحديث المشهور أو القصة عفوا المشهورة، أحد الرجال دخل على معاوية رضي الله عنه فتكلم رجل في علي فرد عليه معاوية يعني أسكته. نعم. فاستغرب هذا الرجل قال كيف تسكته، يعني أنت مفروض تفرح دم تكلم على علي، أنت وقع بينك وبين علي قتال كيف ترد عليه؟ فرد عليه معاوية رضي الله عنه، فهذا الرجل الذي يعني ارتاب من الذي رأى ذهب إلى علي رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين قد وقع أمر عجب، قال وما ذاك؟ قال تكلم فيك رجل عند معاوية فرد عليه معاوية، قال علي وما العجب في ذلك؟ يعني أمر طبيعي. قال ما ظننت أن معاوية يعني يدافع عنك، قال أما علمت لماذا فعل ذلك؟ قال لا والله ما علمت، قال لأجل منافية ابن عمي، أنا وهو جدنا عبد مناف، أنا ابن عبد مناف ومعاوية ابن عبد مناف، لأجل منافية هذا ابن عمي لماذا لا يدافع عني؟ دع عنك القتال الذي صار بيننا، لكن هذا ابن عمي، يقول هذا ابن عمي. ولذلك ابن معاوية يزيد تزوج حفيدة أبي طالب بنت عم علي رضي الله عنه، يزيد تزوج أم محمد بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وكذلك حفيد يزيد تزوج حفيدة علي، حفيد يزيد تزوج حفيدة علي، مما يدلك أنه لم يكن هناك يعني سب لعلي. لكن تقول لي أن بعض أهل الشام يسبون، نعم وبعض أهل العراق يسبون معاوية، وهذا أمر طبيعي جدا، والناس إلى اليوم يسبون. صحيح. فهذا ليس معيارا، لكن الشاهد من هذا الذي أريد أن أؤكد عليه بناء على سؤالك بارك الله فيك، وهو لماذا لقبه بأبي التراب، يعني أو معاوية قال أبي التراب، قال على صيغة المدح لا على صيغة الذم. وقالها ليبين فضل علي ليسكت أهل الشام الذين يتكلمون في علي، لأنه لو تكلم معاوية رضي الله قال لا تسبوا عليا كذا، يقول أنت قتل آباءنا قتل، يعني الحين كلنا قتلنا لأجل الدفاع عنك في وجه علي، والآن أنت الذي تدافع عنه، فأراد أن تأتي من غيره. ولا تأتي منه. بارك الله فيكم شيخ وشكر الله لكم. إذا وصلنا إلى خلافة علي رضي الله عنه بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى، فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ومن الآن يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على شاشتنا. وصلنا إلى بيعة أو خلافة سيدنا علي، كيف كانت؟ نعم، رضي الله عن علي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا بالأمس أنه بعد أن قتل عثمان رضي الله عنه شهيدا التفت الناس إلى الخلافة، من الذي سيخلف المسلمين؟ فذهبوا قيل إلى علي وإلى الزبير وإلى طلحة فكل يرفض، ثم رجع الناس إلى علي رضي الله عنه فأيضا رفض وقال يعني بايعوا غيري، فإني لكم وزيرا خير لكم مني أمير، إن أكون لكم وزيرا خير لكم مني أمير، قال والله لا نجدك إلا أنت. فلما علم رضي الله عنه أنه ينبغي له أن يقبل هذا المنصب رضي الله عنه، هذا يدلنا أيضا على أن علي لم يكن يقاتل لأجل المنصب، يعني لما أخذ الخلافة عثمان ما حزين علي، بايع وسام، وذلك هنا أيضا رفض، يعني ليسوا حريصين على الدنيا يتقاتلون يتكالبون على الدنيا، بالعكس يعني علي هنا رفض الخلافة، عرضت عليه لوحده رفضها. طيب لماذا قبل إذن لما كان مع عثمان؟ كان يرى أن الأمور صالحة وأنه يمكنه أن يقدم شيء للمسلمين. رأى الآن الأمور غير متضحة غير واضحة وفوضى، فقال أنا لا أدخل في هذا الأمر. لكن بعد أن رأى أن الأمة بحاجة إليه رضي الله عنه قبل. إذن ما قبل ليحصل، وإنما قبل ليعطي رضي الله عنه وارضاه. وفعلا قبل الأمر رضي الله عنه، ولكنه قال ولكني لا أبايع سرا. يعني أنتم تبايعوني الآن بيني وبينكم، لا لا أبايع إلا بالعلن. غدا أخرج إلى المسجد أو الصلاة أدخل أخرج إلى المسجد ونبايع هناك. إذن البيعة كانت بيعة عامة، عامة في المسجد. خرج إلى المسجد ثم بايعه الناس الذين كانوا في المدينة أهل الحل والعقد، وبايعوه وتمت البيعة العلي، بيعة صحيحة تماما. طيب. سنستكمل بإذن الله تعالى، لكن معي عريان من الأردن. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي. بعد ما حولتنا الشيخ؟ نعم معك. تفضل سيدي. سيدي السلام عليكم. وعليكم السلام. أمسي عليك أوسام وعلى الشيخ عثمان الخميس. حياك الله يا مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بالنسبة للصحابة رضوان الله عليهم جميعا، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا، بس أنا بدي أنبهك لشغلة واحدة، معلش مداخلتي يعني. بالنسبة للجماعة اللي يتكلموا معاك وهذول اللي يسبوا ويشتموا، هذول والله مهم بالشيعة العرب. نعم. إنهم مو شيعة عرب إلا إنهم هذول مخابرات مجوسية. جزاك الله خير، الله يبارك فيك. شكرا لك أخي الكريم. معي أنور من البحرين. السلام عليكم أنور. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ. تفضل ارفعوا الصوت قليلا. ارفع صوتك قليلا يا أنور. سلام. طيب ابتعد عن التلفزيون يا أخ أنور وتحدث معنا من الهاتف. تفضل. الو. السلام عليكم. تفضل يا انور. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ حياك الله يا مرحبا. شلونك شيخنا؟ الله يسلمك. بخير عساك بخير. الله يعطيك العافية. حبك في الله، جزاك الله خير. حبك الله، بارك الله فيك. الله يسلمك. بس سؤالي، كم عدد زوجات علي بن ابي طالب كرم الله وجهه؟ ذكرتهم بس. طيب شكرا لك. طيب شيخ، يعني أخونا من الأردن يقول إن الشيعة العرب لا يسبون، لكن أنا ما أفاجأ به أن المتصلين من العراق، ولا يمكن أن يكون كلهم مخابرات يعني. أنا ضد تقسيم الناس إلى عرب وفرس. هذه القوميات هذه لا يعرفها الإسلام. الإسلام لا يعرف هذه القوميات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان الدين بالثريا لناله رجال من فارس. هذه القومة تعرفها الإسلام. صحيح قد يكون جنس العرب أفضل من غيرهم، طيب كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام تيمية أو غيره، لكن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأكفروا الكفرة فرعون هذه الأمة من خلاصة العرب، من العرب الخلص أبو جهل. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم فرعون هذه الأمة، وهو عربي صليبة، وبعده أبو لهب، وقال الله فيه تبت يدا أبي لهب وتب. وما آذى النبي صلى الله عليه وسلم إلا العرب صلى الله عليه وسلم. فقضية تقسيم الناس إلى عرب وفرس وأن الفرس هم الذين يسبون والعرب لا يسبون، هذا الكلام غير صحيح. هذه عقائد في قلوب الناس ليس لها علاقة بالجنسية ولا بالقومية ولا غيرها. قد يكون الإنسان عربيا وهو من أخبث خلق الله، وقد يكون عربيا وهو من أتقى عباد الله، والعكس صحيح في غير العرب. فهي القضية، أنا ضد أن تقسم إلى عرب وغير عرب، قوميات وغير ذلك. هذا دين من قبله ارتفع به هذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أبو ذر لبلال يا ابن السوداء، قال عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. نعم. وهو بلال رضي الله عنه حبشة، من الحبشة. نعم. صهيب الرومي لما هاجر قال له النبي ربح البيع أبا يحيى. نعم ربح البيع أبا يحيى. كذلك صهيب أمره عمر أن يصلي بالناس في الفترة حتى يختاروا خليفة منهم. فالقصد أنا ضد تقسيم هذه التقسيمات. نعم. الإسلام أزال الحواجز. ما نعم ما ما هذه الحاجة لا نعم. يظهر لها. وجعل التقوى هي المعيار. هي المقياس. نعم. طيب معي حمد من الكويت. السلام عليكم. مرحبا. حمد السلام عليكم. وعليكم السلام يا مرحبا. هلا كيف الحال يا شيخ؟ أهلا بك تفضل. حبيت أسلم على الشيخ عثمان الخميس. مرحبا حياك الله. شلونك يا شيخ عثمان؟ بخير عساك بخير. والله أنا عندي كلمة واحدة بس أقول صراحة أنا أحبك لله طال عمرك. معك حمد العازم من الكويت طال عمرك. يا حبك. نور الشاشة كلها والله يا أبو فاطمة. حبك الله حبك الله الله يجزاك خير. شكرا لك يا حمد. هذا زين طال عمرك. سلمك الله. شكرا الله لك. حمد قبله أنور سأل عن زوجات سيدنا علي. تزوج كثيرا غير ملك اليمين. هو استغرب من عدد الأولاد. نعم. عدد الأولاد علي 39 ولد من ذكر وأنثى. علي تزوج تقريبا 7 نسوة غير ملك اليمين. نعم. له ملك يمين كثير. نعم. رضي الله عنه. بارك الله فيكم شيخي. طيب إذن البيعة كانت بيعة عامة لسيدنا علي. نعم. هل بيعه الصحابة طبعاً كلهم أم أن هناك من لا من لم يبايع؟ لا تمت البيعة عامة لعلي رضي الله عنه. هو الكلام ليس في هذا. هو الكلام في أن البعض لم ينصر عليا في القتال كمحمد بن مسلمة. نعم. عبد الله بن عمر سعد بن أبي وقاص فقول لم يبايعوا. أصح أنهم بايعوا لكن لم ينصروه في القتال. نعم. يعني وإنما اعتزلوا رأوا أن الاعتزال هو الحق هو الصحيح أن يعتزل القتال لكن بايعوا عليا. بيعة علي كانت عامة. نعم. لكن الذي لم يبايعه أهل الشام معاوية ومن معهم الذين لم يبايعوا وهم الذين امتنعوا من البيع حتى يقتص لعثمان. لكن أهل المدينة كلهم بايعوا. لا يعني لا يذكر عن أحد من أهل المدينة امتنع عن بيعة علي لكن ذكر أن هناك من امتنع عن نصرة علي رضي الله عنه لأن البعض رأى أن ترك القتال هو الأسلم. وسيأتي ذكر هذا إن شاء الله تعالى عندما نتكلم عن الحروب التي وقعت كالجمل وصفين في ذكر من اعتزل القتال من هؤلاء. طيب نأخذ اتصال علي من السودان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا علي. بارك الله فيك. وفيك. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله إنا نحبك بالله. يا مرحبا بك الله. أطال الله عمرك في طاعة إن شاء الله. ومن قال ومن سمع. خلاك أخرى للإسلام. الله يجزاك خير صح. بارك الله فيك. بسأل عندي 3 أسئلة تقريبا. تفضل. أول الإنسان لو بقى هناك صار معه واحد شيعي في, في في في المنزل كيف يتعاملوا معه يعني؟ طيب يحبوه ياكلوا معاه يصلوا وراه حتى لو صلاون هو غير هم يقولون انا ما رافضي لكن بيسب الصحابه. ده السؤال الاول. واضح. السؤال الثاني في في في لمين بتناقش انا شخصيا يعني بينفعل وبس ويعني مثلا يوم كامل ما ما ما ما اقدر انوم لو اتناقشت مع زول هل اتناقش ولا ابعد لانه ببعد نفسي من النقاش عشان ما اسور وما ما ما اغضب يعني النقاش هل ابعد نفسي صح ولا اناقش هل نستمر في النقاش العقيم ولا لا. طيب السؤال الثالث في نحن صغار سمعت حديث بانه علي رضي الله عنه بانه سيفه نزل من الجنه هل هذا صحيح ولا اي نعم. طيب شكرا لك يا علي. شكرا جزيلا. طيب نجيب باذن الله تعالى على هذه الاسئله شيخي. المساكنة مع نعم يعني إذا كان الإنسان يعني له قريب شيعي أو زوجة شيعية أو أب أو أم أو صديق أو اللي يكون نعم يعني ينظر في حاله هل تشيعه يخرجه من الملة أو لا يخرجه من الملة. فإن كان يقول بتحريف القرآن ويدعو غير الله ويكفر أصحاب النبي ويتهم عائشة في عرضها ويدعي أن الأئمة يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون وبيدهم الجنة والنار هذا لا يساكن ولا يؤاكل ولا يجلس معه هذا مرتد هذا كافر. أما إذا كان هذا الشيعي ليس عنده هذه الأشياء موحد لله تبارك وتعالى لكنه يرى أن عليا أولى بالخلافة ولو كان يقع منه بعض السب لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فاسق وليس بكافر وإنما يكفر إذا أتى بالشركيات نعم. المكفرة. ولكن أيضا لا يسمح له بالسب، لا نمكنه من السب، لا نقبل منه أن يسب، ولا نجلس معه إذا كان يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الصلاة فلا تجوز الصلاة خلف الشيعة أبدا بغض النظر. لا يكفينا أنه لا يغسل رجليه، يعني إذا كان عنده خلل عقدي فهذا انتهى أمره، هذا كافر، لا يصلى خلفه أصلا، لأنه هو صلاته باطلة. أما إذا كان ليس عنده شيء من ذلك وإنما يحب عليا أكثر من غيره من الصحابة، قد يقع في قلبه شيء من البغضاء لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجهر بذلك، لكن يتوضأ وضوءهم يمسح على قدميه، فهذا صلاته باطلة. فلا يجوز لأن أصلي خلف رجل أعتقد أن صلاته باطلة، فلا تجوز الصلاة خلفهم بأي حال من الأحوال. طيب نأخذ اتصال عبد الحكيم من الأردن. حتى غسل رجلين عندهم لا يجوز إلا على سبيل التقية، فلذلك لا تجوز الصلاة خلفهم أبدا. نعم نأخذ اتصال عبد الحكيم من الأردن ثم نستكمل إجابة أسئلة علي بإذن الله تعالى. عبد الحكيم السلام عليكم. السلام عليكم. الله يعطيك العافية. أهلا بك يا أخي، تفضل. الله يحييك. أنا أولا قصدت لأشكرك أنت وأشكر قناة الوصال وأشكر الشيخ عثمان الخنيسي، بصراحة طريقة تقديم برنامج رائعة جدا، طريقة فيها لغة المنطق وقامت حجة كل من العرب. النقطة الثانية اللي بتمناها من الشيخ إنه أو بتمناها من القناة، البرنامج رائع وخلينا نقول غني كثير المعلومات، فياريت إنه يتم إعادة عرض الحلقات بشكل أكبر بحيث إنه إحنا نتمكن، يعني اللي ما شافها يتمكن يشوفها مرة ومرتين وثلاث وأربعة وخمسة وستة. أبشر إن شاء الله نعرض الأمر على الإدارة، بارك الله فيك. شكرا لك عبد الحكيم. علي سأل قال النقاش العقيم هل يستمر أنا فيه؟ أنا لا أنصح أبدا بالدخول بنقاش عقيم في أي موضوع، حتى في التجارة، حتى في الكيمياء، حتى في الفيزياء. يا أخي النقاش العقيم يعني يتعب النفس، وقد يقع من الإنسان يعني خطأ في حق غيره وكذا، تجد أن النقاش فيه منفعة ناقش، لا تجد فيه منفعة أغلق الباب، اشتغل، صلك ركعتين، نعم، اقرأ شيء من القرآن، زور والدتك، والدتك، والدك، اخرج من الشارع، تمشى، راجع شيئا من حفظك، لا تناقش نقاشا عقيما. فأي إنسان تناقشه ولا تجد أنه حريص على الحق لا تتعب نفسك معه. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، نعم، لمن نعم. ترك الجدال ولو كان صادق، نعم. فلذلك أنا أتصور النقاش العقيم يترك ولا يلتفت إليه أبدا. طيب حقيقة أن سيف سيدنا علي قد نزل من الجنة كما يقول البعض، يعني شوف نحن نحب عليا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعندنا في الكويت نقول نشرق باسمه، يعني إذا سمعنا اسمه رضي الله عنه نحبه، نعم، لكن أيضا لا نغالي فيه. علي شجاع وأسد من أسد الله، لكن هناك من السيوف من قتل أكثر من علي رضي الله عنه. البراء بن مالك قتل 100 فارس مبارزة، غير الذين شارك في قتلهم. خالد بن الوليد قاتل أكثر من علي رضي الله عنهم أجمعين، علي شارك في القتال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بعد زمن النبي، الفتوحات في عهد عمر، فتوحات في عهد عثمان، فتوحات في عهد أبي بكر، علي كان ملازما للمدينة في القيادة رضي الله عنه. لكن لما جاءت الخلافة لعلي وقع له 3 معارك، اللي هي معركة الجمل وصفين والنهروان رضي الله عنه وأرضاه. فلم يقاتل علي كما قاتل مثلا خالد بن الوليد. خالد بن الوليد يقول والله ما من شبر في جسدي إلا فيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم. فلا نبالغ، يعني نحب عليا، وعلي رضي الله عنه من شجعان المسلمين بل من مقدميهم رضي الله عنه، لكن هذا الغلو سيفه نزل من السماء طيب وغير ذلك، كلام بايخ ما له قيمة، غير صحيح أبدا. سيف علي كسيف غيره، ما نزل سيف محمد من السماء حتى ينزل سيف علي من السماء صلوات ربي وسلامه على محمد ورضي الله عن علي، فهذا كلام غير صحيح أبدا، بل سيفه كسيف غيره من الناس من الحداد. طيب شيخي، يعني وكأنك تدفعني دفعا بعد هذا الكلام للحديث عن مكانة سيدنا علي عند أهل السنة، خاصة أن هناك من يسيء فهم هذه القضية على الإطلاق. شوف عوف بن أبي جميلة يقول كنت عند الحسن البصري وكان في المدينة يعني الحسن البصري في المدينة يوم مقتل عثمان. طيب فذكروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل يقال له ابن جوشن الغطفاني، نعم، يقول لأبي للحسن البصري: يا أبا الحسن، إنما زري بأبي موسى اتباعه عليا، أبو موسى الأشعري. نعم. يقول يعني الناس تكلموا على أبي موسى لأنه اتبع عليا. فغضب الحسن البصري، يقول حتى تبين الغضب يعني في وجهي، فقال: فمن يتبع؟ فمن يتبع؟ من يتبع؟ يقول: قتل أمير المؤمنين شهيدا، فبايع الناس خيرهم وهو علي رضي الله، فمن يتبع؟ فمن يتبع؟ وهذا يبين يعني مكانة علي رضي الله عنه عند أهل السنة. هذا كلام هنا عن شيخ سام تيمية، يقول: المنصوص عند أحمد بن حنبل تبديع من لا يعترف بخلافة علي كخليفة الراشد الرابع، بل قال أحمد: من لم يقل إن علي رضي الله عنه خليفة الرابع فهو أضل من حمار أهله، وأمر بهجرانه. نعم. فقضية أن علي رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين هذه مسألة إجماع بين أهل السنة، لم يخالف في أهل السنة من أهل السنة أحد في تقديم علي رضي الله. لكن الذي يحدث ماذا؟ وهذا شيء سمعته بأذني وأنا أقولها بصراحة، يعني الآن نحن الآن في قناة وكذا التلفزيون، أقول بصراحة: جاءني أحدهم مرة يذكر لي موقفا وقع له. يقول: مرة كنا هم شباب يعني، فيقول صار نقاش شيعة وسنة، يقول فتكلمنا بعض، فقام الشيء وسب عمر، فقمت أنا وسبيت علي. قلت: نعم. سبيت علي ليش؟ قال: سب عمر. قلت: قبحك الله. طيب هو سب عمر أنت سب علي؟ يعني لو جاء نصراني يسب محمد سب عيسى أصلا السلام؟ هذا كان باطل. فبعض الجهلة حقيقة يعني تكون عندهم ردة فعل يريد إغاظة هذا المقابل، فلما يأتي هذا الرافضي ويسب عمر أو عثمان، طيب فهذا يريد أن يغيظ الرافضي فيسب علي، فصار ناصبيا. سبحان الله. نعم. نعم. وأهل السنة وسط بين الرافضة والناصبة. فنحن نبرأ من الرافضة الذين يسبون أو يبغضون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونبرأ من الناصبة الذين يسبون أو يبغضون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة وسط في هذه القضية، نحب أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة، ونحب عليا وفاطمة والحسن والحسين، ما عندنا فرق. صحيح. كل هؤلاء نحبهم، نجمع هؤلاء وهؤلاء، لا نفرق بينهم. ولكن يأبى الرافضة إلا أن يسبوا أصحاب النبي، ويأبى النواصب إلا أن يسبوا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نبرأ من أولئك ونبرأ من هؤلاء. نعم. جميعا. نعم. إذن موقف أهل السنة واضح جدا في هذه جداً. القضية لا يمكن أن نقبل بأي حال من الأحوال أن يساء إلى علي أو إلى فاطمة رضي الله عنهما أو إلى الحسن أو الحسين. لا شك. الإمام أحمد يقول: من لم يربع بعلي فهو أضل من حمار أهله، قال وأمر بهجرانه. نعم. إلى هذه الدرجة. وهذا إمام أهل السنة، وهذا لا نقوله تقية، فلا تقية لا عندنا. لا عندنا تقية. ولماذا نتقي؟ وممن نتقي؟ ممن نتقي؟ ولماذا نتقي؟ وليست هذه عادتنا ولا هذا ديننا. نعم. يعني فالقصد أن هذه عقيدتنا، وهذه وكتبنا مليئة بذلك. يعني نحن عندما نقول لهم أنتم تتقون، لأنهم يقولون شيئا يخالف الذي في كتبهم. صحيح. نحن الذي نقوله هو الموجود في كتبنا، هذا هو لن يجدوا في كتب أهل السنة إلا هذا. ونحن ننقل من كتب علمائنا، نحن ننقل كلام علمائنا، علماء أهل السنة هم الذين يفضلون على البيت ويمدحونهم ويثنون عليهم، ويفضلون أصحاب النبي ويمدحونهم ويثنون عليهم. بل لا تجد، أكاد أجزم أنك لا تجد كتابا في العقيدة إلا وفيه باب فضل أصحاب النبي، فضل أهل البيت في كتب العقيدة. يعني وأشرتم بارك الله فيكم في بداية هذه الحلقة إلى مناقب سيدنا علي على لسان أبي هريرة. نعم. أو مناقب سيدنا علي وآل البيت على لسان السيدة عائشة. لا، مناقب آل البيت على لسان أبي هريرة وعلى لسان ابن عمر وعلى لسان أنس بن مالك. بل والله الذي لا إله إلا هو، كما قلت لك في بداية حديثي وأكررها الآن وأقولها دائما ما أحيان الله تبارك وتعالى، والله إنهم يعجزون عن أن يأتوا بفضائل علي وآل البيت إلا من كتب أهل السنة. أنا أقولها الآن أمامك. نعم. الآن أنا أقول لهم: أحضروا لي هذا. الآن نحن جالسون إلى ما شاء الله تبارك وتعالى. أحضروا لي حديثا واحدا، لا أريد أكثر. أنا الآن أحضر لكم أحاديث في الصحيحين، في البخاري، في مسلم، عند الترمذي، عند أحمد، بأسانيد صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل علي، في فضل الحسن، في فضل الحسين، في فضل فاطمة، في فضل آل البيت. طيب، نعم. وأتحداكم أن تأتوا بحديث واحد من كتبكم وعلى شروطكم عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل علي. ما نجد أكثر من ذلك. الآن نريد منهم حديثا واحدا. نعم. نريد حديث آية، نريد آية من قرآنهم المزعوم. هذا القرآن الذي بين أيدينا، هذا نقله، جمعه أبو بكر كما مر بنا، ثم جمعه عثمان. هذا الذي يدعي علماء الشيعة أنه محرف، إيتونا بالقرآن المحرف الصحيح الذي عند المهدي تدعون. أنا أقول الآن لا نريد شيئا كثيرا. أنتم تقولون تحبون آل البيت، قلنا هل زوجوكم؟ هل تزوجوا منكم؟ تقولون تحبون آل البيت، هل رويتم فضيلة واحدة لآل البيت؟ فضيلة واحدة بإسناد صحيح. أما تقول لي بأسانيد مكذوبة، أوه، حدث ولا حرج، وجعلهم آلهة، مو ليس فضائل، آلهة وأربابا من دون الله تبارك وتعالى. لكن نحن نتكلم عن فضائل صحيحة بأسانيد صحيحة على شروطهم كما في كتبهم، وليس على شروطنا. حديث واحد، طيب. لا أريد أكثر، حديثا واحدا في فضل علي. شفت الحديث يستدل به الشيعة يقول على إمامة علي مثل ماذا؟ حديث الغدير، نعم، حديث المباهلة، حديث الكساء، حديث المنزلة، حديث أنت مني منزلة هارون، هذا المنزل عفوا، حديث من كنت منافع عمار، علي مني وأنا من علي. أي حديث، زين، سيدة نساء أهل الجنة، فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، فاطمة بضعة مني يريبني مرابها، الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة، أهل الجنة، حسين مني وأنا من حسين، اللهم إني أحبهما فأحبهما، هما ريحانتاي من الدنيا. جميع هذه الأحاديث أبي واحد يذكره الشيعة بإسناد صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيدهم على شروطهم. لا يأتون لأحاديثنا، لا يقوم في البخاري، لا يقوم في مسلم. أبي في الكافي، أبي في فقيه من لا يحضر الفقيه، أبي في التهذيب، في الوسائل، في مستدرك الوسائل، في البحار، في الوافي، من كتبهم. إيتونا أنتم عندكم كتب وعندكم علم وعندكم علماء، إيتونا بحديث واحد فضائل آل البيت، ما نريد أكثر. نمهلكم إلى ما شاء الله، وبعد غد بإذن الله تعالى حلقة مفتوحة من الممكن أن تتواصلوا معنا. نعم، أنا مهلهم من الآن، مهلهم 7 سنوات. بارك الله فيكم شيخي، وشكر الله لكم، انتهى وقتنا، وفي الغد بإذن الله تعالى نستكمل معكم اللقاء. شكر الله لكم وبارك الله فيكم، والشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.